فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مرحبا بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة، ولنبدأ بالتفسير. تفضل معالي الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل اليوم تفسير قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله جل وعلا خلق الملائكة لأمر نعلمه جميعا، وهو العبادة له تعالى بتفرغ تام وعدم ملل ولا تعب ولا معصية البتة متوقعة. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والفتور هو الانقطاع عن العمل، فهم لا يفترون أبدا عن العبادة، أي لا ينقطعون عنها، فهم لا ينصرفون عن هذه العبادة ولا بصارف جزئي ولو كان خارجا عن الإرادة كما يحصل للإنسان. وخلق الملائكة خلق دائم للعبادة على مختلف وظائفهم، وهو كما قلنا عمل جبلت عليه الملائكة بتكوين فطري في تركيبة خلقهم، ولا يتصور مطلقا بموجب هذه الفطرة أن يخل أي من الملائكة بواجبه، مع أن هذه العبادة تمت باختيار الملائكة لكنهم معصومون عن ضدها. إذا أذنتم شيخنا، ونحن نتكلم عن عصمة الملائكة من معصية الله، هناك من يقول إن الملكين هاروت وماروت عصيا الله تعالى وأنزلهما إلى الأرض عقوبة لهما. هاروت وماروت من جملة الملائكة، نعم، وقد اختارهما الله جل وعلا لامتحان عباده، وهما لم يفعلا إلا ما أمرا به من الله تعالى، أي أنه لم ينزل عقوبة لهما أبدا، وبالتالي فهما مطيعان لله بفعلهما المذكور في آية البقرة. نعم. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولا يخفى أن لله أن يمتحن ويبتلي عباده بما شاء وكيف شاء، وهذا من جملة قضائه وقدره. وهذه الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان وفتنة، وكل ما فيها من عوارض الابتلاء هو من قدر الله وتدبيره الإلهي، وهو العليم الخبير سبحانه. ولو لم يكن شيء من ذلك لما كانت الدنيا كذلك، أقصد لما كانت دار ابتلاء وامتحان وفتنة. يقول الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وفي أول سورة العنكبوت أيضا يا شيخنا. نعم. أحسنتم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم أحسنتم يا شيخ. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم. أما القول بأن هاروت وماروت كانا ملكين ومسخا رجلين وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما، فجميع هذا لا يصح البتة، هذا كله غير صحيح، ويجب على المسلم أن لا يتلقى فيما يتعلق بالكتاب والسنة في سياق علوم الشريعة أن لا يتلقى إلا عن المصادر الصحيحة وهي الموثوق بها، وأن يتجنب الإسرائيليات والكتب التي لا تعتني بالتحقيق. نعم أحسنت. وإنما تجمع ما صح وما لا يصح. نعم. فبعض المؤلفين مع الأسف كحاطب ليل يجمع الغث والسمين ويجمع السليم والسقيم كله على صعيد واحد ويختلط هذا بذاك، وهذه الكتب هي الأكثر مع الأسف في أيدي الناس اليوم، وليس كل المتلقين لديهم آلية التفريق. نعم مثل هذا. نعم الغالب الأعم لا يستطيع أن يمحص ولا يميز. فالأكثر مما في أيدي الناس اليوم هو من هذا الخليط، بل ومما يجدونه مكتوبا في عالم الإعلام الجديد. أقصد الإنترنت. سواء كان في مواقع أو منتديات أو مواقع تواصل اجتماعي، فالشرع لا يؤخذ منها إلا ما كان منها موثوقا به، وعلى المسلم أن يسأل العلماء الثقات عما يشكل عليه، ويسألهم أيضا عن الكتب والمواقع الإلكترونية الموثوق بها حتى لا تزل به القدم. نعم. أسئلة واستفسارات. معالي الدكتور محمد حفظكم الله، فيما بقي من وقت الحلقة إن أذنتم لنا، وتبعا لما أعلناه في الحلقات الماضية وردنا كم من الأسئلة، فهل ترون أن نبدأ بالأسئلة فيما يتسع له وقت الحلقة؟ نعم كما ترون. هذا سؤال وردنا من المستمعة ريم بنت عبد الرحمن الفوزان، تقول: قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هل الحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي يجوز الحلف بها ويجوز إضافة كلمة عبد إليها في الأسماء المركبة؟ الحياء صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، والحيي من أسمائه سبحانه وتعالى. أما مسألة الحلف بالصفة فمعلوم أن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى، ويكون بأي من أسمائه جل وعلا، ويكون بصفاته كالحياة والعلم. والحياء من صفات الله، والحيي من أسمائه، فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وحياء الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. وحياؤه جل وعلا وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير يلحق الشخص عند خوف ما هو عيب أو ذم أو استنكار، بل الحياء ترك ما لا يليق بساعة رحمته وجوده، وما لا يليق بعظمة عفوه وحلمه. ويلاحظ أن العبد قد يجاهر بالمعاصي مع أنه أفقر وأضعف ما يكون لمولاه جل وعلا، ثم إنه يستخدم ويوظف نعمه سبحانه وتعالى لمعصيته، ولكنه جل وعلا مع كمال غناه وقدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته إلا ما يقدره الله جل وعلا، وهو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فصفة الحياء ثابتة لله تعالى، لكن كما قلنا ليس كحياء المخلوقين، بل حياء يليق بالله عز وجل. أما بالنسبة لسؤالها هل يعبد بالصفة، فلا يعبد إلا بالأسماء، فيقال عبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الكريم، لكن الصفة لا يعبد لها، فلا يقال مثلا عبد الرحمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا ما استطعنا تقديمه في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة جديدة وأنتم على خير. هذه تحية زميلي محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.